بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا جماعة مش وقت طبعا الناس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بسنته وتابع دعوه اليوم الدين ثم أما بعد. الكلام الآن على جزئية يسيرة جدا تعتبر مترجمة للكلام على باب مخارج الحروف، وهي الكلام على الحروف الفرعية. احنا لما تكلمنا على مخارج الحروف في الرسمة الأولى أظن أنا رسمتها، أظن أنا كنت تكلمت عليها. فأول حاجة لو تفتكروا في أول رسمة تكلمنا على مخارج الحروف، الحروف مخارج الحروف الأصلية والفرعية. تمام؟ حروف الأصلية دي اللي هي حروف الهجاء اللي احنا درسناها دي، خلاص. إذن لابد ان انت تعرف المسألة دي. واحد يقول لي هو الحروف في حروف أصلية وفي حروف فرعية؟ حروف الأصلية حروف الهجاء اللي هم 29 حرف اللي ابن الجزري رحمة الله جابهم في باب مخارج الحروف، خلاص. لكن في حاجة عندنا تاني اسمها الحروف الفرعية. ايه الحروف الفرعية دي؟ اما هنجي نتكلم عليه. موجودة جزء منها في الحفص يعني، وموجود اجزاء اكتر منها في القراءات، هي يعني موجود في حفص وفي غيرها. فالحروف الفرعية دي لابد ان انت تكون على دراية بيها عشان لما تسمع عنها تفهمها. ابن الجزري عليه رحمة الله ما جابش سيرة عنها، لكن في أجزاء منها من الأعداد موجودة عندك في المادة، لكن ما أفردش ليها باب مستقل للكلام على الحروف الفرعية. ماشي؟ فالإمام الطيبي عليه رحمة الله المهم أن عرفنا بحجر الحروف الأصلية أهي، خلاص. يبقى دي تمت دراستها، بتحفظ المتن بتاعها متن الجزرية، بتعرف المخارج العامة الخمسة، وعارف تعريف كل مخرج عام وتحته 29 حرف مقسمهم وعارفهم، وعارف معاها اللي هي مذاهب أهل العلم اللي هو 17 حرف، 17 مخرج، 16 مخرج، 14 مخرج، أو لكل حرف مخرجه. بس ده باختصار واللي انتوا يعتبر عملتوه. جميل، حلو، ده خالص. نتكلم بعد كده على الحروف الايه الفرعية. حد عمل بيه الحروف الفرعية؟ ركز بس عشان الوقت بتاعنا محدود. الحروف الفرعية قال، تكتب كده، قال الإمام الطيبي رحمه الله طبعا الحروف الفرعية، قال واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة. تمام؟ كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهلت وألف وألف كالياء إذ تمال والصاد والصاد كالزاي كما قد قالوا والياء كالواو كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضم والألف الذي تراها فخمت وهكذا اللام إذا ما غلظت والنون عدوها إذا لم يظهر قلت كذاك الميم فيما يظهر يبالي بيت 2 3 4 5 6 يتحفظوا زي اسمك ويلحقوا بباب المخارج لان ده تعتبر تتميم في حاجه اسمها ضابط يعني ضابط يعني اهل العلم بيذكروا بعض الضوابط المهمه اللي تفيدك في احكام مساله معينه دي يسمى الضوابط فلازم تكون الضوابط دي عندك حافظها بحيث تبقى واضحه بالنسبه لك خلصنا الإمام الطيبي عليه رحمة الله ليه منظومة جميلة جدا اسمها غاية اسمها المفيد وده شرح ليها والدكتور أيمن سويدت ليه شارحها في كذا حلقة مش متذكر عددها المهم المنظومة دي سهلة جدا لكن طبعا الجزرية أشهر وأولى لكن سبحان الله إن الكمال لله فقد يأتي بعض أهل العلم ببعض الأمور تكون مش موجودة في المنظومات المشهورة من مثلا منها مثلا الجزئية دي مش موجودة عندنا في الجزرية فما فيش مانع ان انا موجود المخارج والحاجات اطلع انا اخد الفايدة الجديدة اللي مش موجودة عندي واروح مطعم بيها الايه الكتاب اللي انا بذاكر منه بحيث يبقى انا عندي دراية على ايه الأمور دي كلها فالإمام الطيب عليه رحمة الله بيقول ايه باب الحروف الفرعية سواء بقى التسمية كانت منه أو من غيره مش مشكلة واستعملوا أيضا حروفا زائدة يعني استعملوا حروفا أهل العلم استعملوا حروف أخرى زائدة على التي تقدمت إيه اللي تقدمت دي؟ الحروف الأصلية أنا عرفت بقى أن الحروف في عندي حروف أصلية وفي عندي حروف فرعية كده أنا فهمت كويس كده أنا كنت عارف أن الحروف هي 29 وخلاص لا ولو تشوف انت تستخدم منهم كام هنعد هم كام وانت تستخدم منهم كام على التي تقدمت لفائده استعملوا العرب هم اللي استعملوا الحروف الزائده دي ان ده موجود في لغه العرب كقصد تخفيف بيخففه بيخففه النطق. يعني الغرض من الحروف الزائدة التسهيل وتيسير النطق، دي الفائدة العامة. الفائدة العامة المجملة ان الحروف الفرعية دي حروف زي ما هنقول نطق بها العرب، تكلموا بها، استخدمت في محادثاتهم، ولذلك هي منقولة في القراءات، كلها موجودة في القراءات، قد تكون موجودة بكسرة بالقلة على حسب نوع القراءة. كقصد تخفيف، وقد تفرعت من تلك، فهي متفرعة من ما حروف فرعية. يعني ايه فرعية؟ يعني تفرعت منها. عندنا في حاجة اسمها أصل وفي حاجة اسمها فرع، ودي زي ما قال في أصول الفقه مثلا، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. صح؟ ما هو الأصل حاجة، أصل الشجرة الأصل ما عليه غيره بني، أنا أصل وفرعت عليه فروع. طيب والفرع لو أنت بتتكلم عن الفرع، ما على سواه ينبني، يعني الفرع بيتبني على الأصل والأصل بيطلع منه فروع. ماشي، مفهومة يعني، جبتها من هنا جبتها من هنا، المعنى واحد. تمام. من تلك ك ك مثل، ها هو بس هيحصل هيحصل كالهمزة حين سهلت. يبقى أول حاجة إيه؟ الهمزة المسهلة. تمام، عشان نكتب. وألف كالياء إذ تمال، يبقى ألف الممالة. وألف كالياء إذ تمال، والصاد كالزاي كما قد قالوا. إشمام الصاد، صوت الزاي. تمام؟ إشمام الصاد صوت الزاي. والياء كالواوي، إشمام الياء صوت الواو. خلاص. والياء كالواوي كقيل مما كسر ابتدائه، كسر ابتدائه أشم ضما، مما كسر ابتدائه أشم ضما، ده مفعول به، كسر ابتدائه أشم ضما. والألف أو الألف التي تراها فخمة، يبقى الألف المفخمة. وهكذا اللام إذا ما غلظت، اللام المغلظة. والنون عدوها إذا لم يظهروا، يبقى النون المفاه. قلت من عنده بقى هو، كذاك كذاك الميم فيما يظهر، يبقى الميم دي المخفى كده، كان ثمانية. جميل. يبقى هنا في النصب ذكر ثمانية، وده أكتر حاجة، أكتر رقم أعرفه وصلت له الحروف الفرعية هو ثمانية. يبقى كالهمزة حين سهلت، وألف كالياء إذ تمال، وصادك الزاي كما قد قالوا، والياء كالواوي كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضمة، والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت، والنون عدوها إذا لم يظهروا. قلت كذاك الميم فيما يظهروا. لا بيدي حفظ، سمع إن شاء الله المرة الجاية. نقراها تاني. ها ما هو؟ واستعملوا ايضا حروفا زائده على التي تقدمت لفائده كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك كالهمزه حين سهلت والف كالياء اذ تمال والصاد كالزاي كما قد قالوا. عشان كله معطوف عليه كالهمزه يعني كالهمزه والف والصاد اخذ الايه الاعراب بتاعها تمام. والياء كالواو يقيل مما كسر ابتدائه اشم ضم والالف التي هنا بداها يعني بداها على الابتداء والالف التي حسب الضبط هنا انا والالف والالف التي تراها فخمت ولو انت كسرتها ما فيش اشكال يصح على الابتداء يعني والالف التي تراها فخمت وهكذا اللام اذا ما غلظت والنون عدوها اذا لم يظهروا قلت كذاك الميم فيما يظهر. مخفاة لا فيما يظهر فيما يظهر عنده يعني هو عد سبعة فلما لقاهم جابوا النون عشان دي هتعمل مشكلة. أقول لك المشكلة إيه هي والنون عدوها إذا لم يظهروا فهو قال قلت أنا بقى هو بقى نقل سبعة سمع إن هو قالوا سبعة فرح هو ذكر التمنة من عنده فيقول إيه قلت كذاك الميم فيما يظهر يبقى دي من عنده عشان استخدموها دي استخدام مهم بس بعدين نبقى نقول لهم ها؟ دي من عنده لا منقول منقول عن أهل العلم مفيش حد معين؟ لا لا دي لغة لغة العرب تمام؟ طيب اكتب بعدها كده بعد ما تكتب دول اكتب بقى تحت كده قال الشيخ الضباع رحمه الله وأما الحروف الفرعية فهي خمسة طبعا الحروف مختلف في عددها أصلا يا جماعة بس احنا بس نقول الكلمتين دول المهمين مهمين يعني وأما الحروف الفرعية فهي خمسة وذكر الأنواع الخمسة الأول التي ذكرها الإمام الطيبي رحمه الله ذكر الخمسة الأولين دول خمسة أولين دول ماشي وزاد بعضهم ثم قال وزاد بعضهم اللام المفخمة والنون والميم المخفاتين اللام المفخمة والنون والميم المخفاتين والتحقيق عدم عدهن من الفرعية عدم عدهن من الفرعية ما علينا واكتب كده بعدها تحت كده وزاد الإمام القرطبي رحمه الله زاد الإمام القرطبي رحمه الله زاد الإمام القرطبي رحمه الله الراء المرققة، الراء المرققة. ماشي خلاص، ده أصل الكلام. أهم حاجة الكلام اللي قلته لكم. بصوا يا جماعة، إحنا عندنا عارفين الحروف الأصلية اللي إحنا ذكرناها قبل، وجدوا إن العرب استخدمت في نطقها حروفا أخرى تخالف الحروف الأصلية، سموها حروف إيه؟ فرعية. حروف فرعية دي قسموها بقى إلى حروف إيه؟ مستحسنة وغير مستحسنة. اللي احنا بنقولها دي كلها اسمها الحروف الفرعية المستحسنة. يعني ايه فرعية؟ يعني بيقول لك مع زيادة في الاول، يعني ايه معنى كلمة الحروف الفرعية؟ اكتب كده، الحروف الفرعية هي الحروف التي لم تنفرد بمخارج مستقلة بها عن مخارج الحروف الأصلية، الحروف التي لم تنفرد بمخارج مستقلة بها عن مخارج الحروف الأصلية، ولكن اختلفت كيفية نطقها عن الحروف الأصلية فصار لها نطق خاص بها، فصار لها نطق خاص بها. وقالوا هي الحروف التي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين وفيه نظر، تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين وفيه نظر. دي أهم حاجة بقى اللي انتوا خدتوها دي. نتكلم بقى في اللي احنا قلناه. الحروف الفرعية معروفة ان هي الحروف اللغة العربية اللي هي حروف الهجاء التي تبتدئ بالهمز وتنتهي بالياء، معروف، هما 29 حرف، تمام، مقسمة على المخارج الخمسة العامة اللي احنا قلناها. خلاص، ايه دي اللي احنا كلنا نعرفها صحيح، ولذلك دي الأشهر، تمام، مشهورة معروفة. لكن في حروف تانية موجودة اسمها الحروف الفرعية، جاية من الحروف دي. طيب جاية ازاي؟ يعني هتطلع من نفس المخارج بتاعتها؟ ما لو خرجت من المخارج بتاعتها ما تبقى هي هي. يعني احنا حصرنا الاماكن العامة، ارجو اللي عنده سؤال يسأل، اللي احنا حصرنا المخارج العامة في خمسة وحددنا الاماكن ووزعنا الحروف على الأماكن دي، خلاص ما عادش في أماكن تاني. الجوف طلعش منه بيطلع منه 3 حروف، اللسان بياخد 17 مخرج، 10 مخارج، 10 مخارج، ماشي 10 مخارج في 18 حرف، الحلق 3 مخارج جزئية في 6 حروف، تمام، الشفتين بيطلع منهم 7 حروف، 3 شفتين الواو والفاء، يبقى 4 حروف، والغنة من الخيشوم، خلاص بس ما فيش اماكن تانية. قالوا امال ايه بقى الحروف الفرعية دي؟ نشوف الاول تعريف الحروف الفرعية. انت برتب الكلام كده، تعريف الحروف الفرعية، عدد الحروف الفرعية، يعني انت بترسم بقى ايه، ممكن تصغر بطريقة جميلة. تعريف الحروف الفرعية، بعدين ايه عدد الحروف الفرعية، ايه تعريف الحروف الفرعية دي؟ ما اعرفهاش يعني ايه الحروف الفرعية. انا اعرف الحروف، لا، قالوا التعريف الأولاني الحروف التي لم تنفرد بمخارج مستقلة بها عن مخارج الحروف الأصلية. لم تنفرد يعني ملهاش مخرج جديد. لا ملاش مخرج جديد. اما مثلا حددنا الاماكن، رصصنا الاماكن، خلاص ما عادش في اماكن لحاجه تاني. امال ازاي دي ليها نطق خاص ومش طالعه من نفس الاماكن؟ هدي ايه هنا وهنا المشكله. تمام، لم تنفرد بمخارج مستقله. يعني الحمد لله مش هنحفظ جديد، لان الاماكن اللي حفظناها ثابته والحروف اللي طالعه منها ثابته. طيب لم تنفرد بمخارج مستقله بها عن مخارج الحروف الاصليه، ولكن اختلفت كيفيه نطقها عن الحروف الاصليه. بس وهي بتتنطق طريقه النطق مختلفه. طريقه النطق مختلفه ولكن المخرج هو هو. طب ازاي دي؟ فرعهم سمينا فرعيه. يعني المفروض تقول لي ايه؟ انا هطلع مثلا همزه، تطلع همزه، يبقى لما اجي اتسال عنها يتقال لي من المخرج بتاعها على راي الجمهور اللي هو ايه؟ اقصى الحلق. خلاص لا مش تبقى من هنا، هتبقى من هنا صح، بس مش هتبقى زي الهمزه الثانيه، فنسميها ايه؟ نسميها حروف فرعيه. خلاص، ولكن اختلفت كيفيه نطقها عن الحروف الاصليه فصار لها نطق خاص بها. يبقى اذا لها نطق مش لها مخرج، لها نطق خاص بتتنطق بطريقه معينه. لذلك معظم الحروف الفرعيه الثمانيه دي، واذا زودنا التسعه يعني هنقفل على تسعه، العدد يقفل معانا على تسعه، الثمانيه بتوع طيبي والخرطوبي زود الايه الراء. في لو انت طلعت التسعه دول هتجد بعض الحروف ما تعرفش انطقها. انا مش عارف انطقها، انا ايه اشمام الصاد صوت ازاي؟ الالف الممالة، الالف المسهلة، الهمزة المسهلة. طبعا الكلام ده اصلا بدرس اللغة العربية، اللي درس لغة عربية هيلاقي الكلام ده معاه في اللغة العربية، لكن اهل اللغة العربية مش يعرفوا ينطقها لك. اللي هينطقها لك اهل مين؟ اهل التجويد، اهل القرآن هم اللي ينطقوه. اهل اللغة العربية هيشرح التعريف، لكنه لما يطلب منه انه ينطق يقول لك مش عارف. هو الروايه المخصصه ده اللي بتحكيها لسه ما كنتش عارف. وقالوا هي الحروف التي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين. حرف ده تعريف مشهور شويه، ده ذكر الامام مسعود عليه رحمه الله في شرح الجزريه. تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين. احنا كنا الاول بنقول التعريف ده، بس هنا في صعوبه. يعني ايه تخرج من مخرجين؟ وفي واحد هيطلع حرف من مخرجين؟ ازاي يطلع حرف من مخرجين مع بعض؟ تمام؟ ولذلك قال وفيه نظر، اللي قال كده الدكتور غانم بس في الشرح الكبير، شرح الجزريه الكبير. ده كلامه في شرح الجزريه الكبير. طب هناخد انهي تعريف؟ خد التعريف الاولاني، بس هتلاقي التعريف الثاني موجود، يعني انت اكتب كده مثلا الحروف الفرعيه، هيطلع لك التعريف الثاني. هي الحروف التي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين. معنى كده ان الحرف بيخرج من اكثر من مخرج، هطلعه ازاي من اكثر من مخرج؟ فالتعريف نفسه في نظر. التعريف الاولاني سهل. تمام؟ ممكن نرد الى الثاني بس اظنه صعب. الحروف التي لم تنفرد بمخارج مستقله بها عن مخارج الحروف الاصليه ولكن اختلفت كيفيه النطق. جميل، اختلفت كيفية النطق، أصبحت اسمها حروف إيه؟ حروف فرعية. جميل، وفي غالب الحروف الفرعية لابد فيها من التلقي والمشافاة. يعني في الغالب في حاجات سهلة جدا، طب نبص عليها كده أهو. طيب الأول الحروف الفرعية كيف نشأت؟ واحد قال لي من أين كيف نشأت الحروف الفرعية؟ البعض قال نطق بها العرب واستعملوها فنقلت إليه. جميل، وده الظاهر والله أعلم. بعض أهل العلم قالوا لا، هي ليست في الأصالة مأخوذة من العرب، ولكن من بعض العجم الذين خالطوا العرب فانحرفت لغتهم فوجدت في لغة العرب ثم نقلت إليه. طبعا ده كلام عايز تستدل عليه، وحتى لو الكلمة ليست عربية ثم استخدمها العرب عربت. يعني في كلام يصير عربي لأنه مستخدم، هو مش عربي في الأصل، لكنه طالما العرب نطقت به وتداولته واستعملته خلاص اسمه إيه؟ بقى اسمه كلام عربي. ما تجيش بقى ترجع تجيب أصل الكلمة وتقول أصل الكلمة دي كان كذا، أنا مثلا فبصره كاليوم حديد، يقول لك حديد الكلمة، كلمة حديد دي مش عربية في الأصل. إيه بصرك حديد؟ يعني حديد؟ حديد يعني قوي. أقول لك مش لغة عربية، لكن مأخوذة من لغة كذا، تمام؟ لا يعنينا، طالما أن العرب استخدمت الكلمة ونطقت بها وأصبحت متداولة بينها، خلاص هي مش مشكلة نشأتها إيه يعني، لكن أهم حاجة أنها موجودة في لغة العرب. خلاص؟ يبقى في قال إن هو أصلا الكلام ده أصلا عربي، حروف دي فرعية نطق بها العرب أصالة، هم نطقوا بها أصلا، وبعض قال هي مأخوذة عن إيه؟ عن غير العرب، لكن العرب استخدمت، والله سواء العرب نطقوا بها أو خدوها من غيرهم وبقت موجودة، إحنا بنتعامل مع واقع، يبقى لازم أنا أعرف الإيه؟ الحروف الفرعية دي. بعض العلماء قال إيه بقى المشاهد في الحروف الفرعية؟ إن أي انتقال من أصل الحرف لشكل تاني لصورة تانية يعتبروه فرعي. زي ما هو بس بيسأل بيقول طب إيه؟ طب الألف المفخمة، اللام المغلظة إزاي فرعية؟ النون المخفاة يعني إيه فرعية؟ الميم المخفاة إيه فرعية؟ رقم 9 اللي احنا زودناه لقرطبي الراء المرتقة يعني إيه فرعية؟ قال لك بص، أي حاجة مشهورة على شكل معين لو اتنقل النطق عن الشكل الأصلي المعروف لشكل تاني سمي التاني على طول إيه؟ فرع. إحنا عاملين دار كبيرة، مكان كبير لينا، مقر لأي مهنة، رحت عامل حاجة تانية كده على جنب في حتة تانية منطقة تانية يسموه تاني إيه؟ ده فرع للإيه؟ للأصل. كده بفهمك ده ترتاح، تقول إزاي يعني اللام؟ لذلك اللي اعترض على التعريف التاني تردد بين حرفين، قالوا طب الألف المفخمة تخرج من مخرجين، طب اللام المغلظة تخرج من مخرجين، طب النون المخفاة تخرج من مخرجين، ابتدوا يتكلموا على الايه؟ على بعض الحاجات دي، فلقوا ان التعريف مش هيبقى جامع مانع، لانك هتنتقد، تعريف هينتقد، لانك انت تقول مش ممكن دول يخرجوا من مخرجين، هتلاقي بص فوق واحد واثنين وثلاثة واربعة يصدق عليه تعريف، ممكن تقول عليه ان دي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين، لكن الألف المفخمة أو اللام المغلظة أو النون المخفاة أو الميم المخفاة أو الراء المرققة إزاي تقول لي تخرج من مخرجين؟ راء مرققة بتخرج من مخرجين إزاي؟ تمام؟ لا، طب ليه عندها فرعية؟ لأنها انتقلت من الصورة الأصلية، أصل الراء التفخيم، أصل الراء التفخيم، فلما جاء الترقيق اعتبروه فرع. تمام؟ الألف الأصل فيها اللام المرققة، لما جاءت مفخمة فرعية، ملام مغلظة الأصل فيها الترقيق، حتى اللام مرققة في القرآن كله ما عدا اسم الجلالة، اسم الله مرة ترقق حتى ومرة إيه؟ تفخم، اعتبروها إيه؟ فرعية. النون المخفاة والميم المخفاة الأصل الإظهار، الإخفاء الإليل، فكل يعني بص هتلاقي الرقم 5 و6 و7 و8 و9 دول انتقلوا من الصورة الأصلية المشهورة المعروفة إدوا شكل تاني، اعتبروا الشكل التاني فرعي. فرع يعني مش مشهور قوي، مش كتير، مش هو الأصل، فسموه فرعي. لكن لو جيت تقول إن من 5 ل9 دول تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين، لا، التعريف منتقد، لذلك الدكتور غانم قال لك في نظر. إنما إيه بقى؟ لو جبت تعريف يجمع الصور التسعة كلها هو التعريف الأولاني اللي قال حرف بيتنطق بطريقة معينة بتخالف طبيعة النطق. الهمزة الأصل في همزة أقول إيه؟ أقول لك يا أحمد انطق همزة، تقول إيه؟ هي الهمزة كده؟ انطق همزتين ورا بعض يا أحمد؟ انطق كلمة أعجمي شعبة مثلا يقرأها مثلا جميل، أقول لك حفص يروح عامل كده، وإذا مثلا أنت تعمل الهمزة مسهلة عامل كده الهمزة يروح عامل نقطة سودة وكاتب كلمة أعجمي جميل، انطق تقول لا وقف، واحد يقول لك بعد إذنك يا مشكعب أنا أول مرة أشوف أخذ بالي من الألف ده وعليه نقطة سودة، إيه النقطة السودة دي؟ والله العلم علم معرفش ومش موجودة تاني، واحد يقول لي طب وش معنى النقطة السودة؟ يا عم ما توقفش مع الكلام كتير، إيه نقطة سودة؟ هو مش عايز يحط نقطة سودة، افترض حطها بيضة، افترض عمل دايرة حمراء، افترض ما عملش دايره، هو عايز ينبه. خد بالك دي اسمها الضبط. اهل العلم حبوا يعملوا الضبط، يعملوا ايه؟ يعملوا علامه، اي علامه. القارئ وهو بيقرا وعينه على المصحف يقوم يجي عند العلم يقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ اول مره اشوف الحاجه دي. فتلفت انتباهه فيسال فيعرف. بس لكن دي مش مقصوده، والا كلمه مجريها مثلا لا عامله كده اهو، مجريها واعمل لك كده اهو، ايه ده؟ يقول لي شكل معين. يعني طب انت لما تعمل لي مثلا كده وانا اكون راجل ما بعرفش اقرا وجيت على الكلمه كده، ما شاء الله اول ما شفت المعين نطقت. لا طبعا مش هنطق حاجه. امال سؤال يعني، امال حاططه لي ليه؟ ما انا مش فاهم حاجه. يعني مثلا صلاه مثلا وصل اول، قال مثلا الوقفه اول، جيم جائز، ممكن سهله. يعني ايه؟ كلام منحوت من كلمات معينه، انما نقطه سوداء يعني ايه؟ معين يعني ايه؟ تأمنا، يعمل تأمنا كده اهو ويروح عامل لك ايه؟ نقطه سوداء. وساعات يعملوا برضه معين. ليه؟ ده بيدل عليه؟ لا هو ما بيدلش على حاجه، هو ما يقدرش يقول لك يشرح لك في المصحف الكلمه، انما يخليها لك في اخر المصحف. ولذلك احنا دايما اخر حاجه عندنا في المصحف سوره الناس. ما بحبش نقرا شويه بعد كده في اصطلاحات الضبط، تفيه كتابه المصحف في شويه خمس ست ورقات في اخر المصحف جمال جدا، حاولوا تقروهم. تمام؟ منها بيقول لك الكلام ده، هو عايز يقول لك ايه؟ انا بعمل لك اشاره وتروح لاخر المصحف تقراها، وبعدين لازم اهل العلم تلجع لهم عشان المشافه والنطق. لكن كل الحاجات دي حاجات تقليديه، بس تقف تنتبه. علامه غريبه، ايه العلامه دي؟ تمام؟ تقوم انت تسال، ده الغرض. ولكن العلامه لوحدها بدون شرح او بدون شيخ عمرها ابدا ما تدل على المقصود. ده عشان تيجي في بالك اشمعنى نقطه سوداء؟ يا عم مش لازم سوداء، هم حطوا نقطه عشان تقول ايه النقطه السوداء دي؟ يروح واحد يقول لك ايه؟ دي مسهله. يعني ايه همزه مسهله؟ ما انت كنت هتيجي اهو تقول والله انا درست مخارج الحروف واعرف مخرج الهمزه. ايه مخرج الهمزه؟ ايه مخرج الهمزه؟ مخرج الهمزه لا لا، مخرج الهمزه ايه؟ انا عايز الدليل مما تحفظ. ها؟ ثم لاقصى الحلق همز هاء، صح؟ هتقول اهو همز هاء واقصى الحلق، ممكن ارسم لك الرسمه. يقول لك طب يعني بيقولوا دي همزه مسهله، اقول له والله ما اعرف ما شفتهاش، ما خدتهاش، صح ما خدتهاش، عشان كده بقولها. طيب فهمت بس الفكره يعني ايه؟ يبقى هي حروف لها نطق، اختلف النطق ده عن نطق الحروف الاصليه ال 29 اللي احنا نطقناهم ودرسناهم. فيبقى لازم القارئ يكون على درايه بيهم، هيلاقي فيهم اكثرهم الخمسه الاخرانيين، الخمسه الاخرانيين سهلين جدا ومعروفين. يعني اللام الالف المفخمه دي مش محتاج اقولها لك، القارعه. اللام المغلظه الله مش محتاج اقولها لك، النون المغفاة كنتم، الميم المغفاة هم دي، الراء المرققه ري، حاجات سهله جدا. تمام؟ امال ايه بقى؟ اشكال هيبقى فين؟ في الاربعه الاولانيين. اتفضل. لا لا لا، انك لما اضغمت عملت ايه؟ دخلت حرف في حرف، فاصبحت بتنطق الحرف الثاني بس ثابت على الغن، وساعتها ما بتعملش غن. يعني بيقول لك مثلا مر مر مر ربين، خلاص انت بتنطق راء في راء. لكن اعتبروا الاخفاء ان انت مش جاي على المخرج وما جبتش حرف. ولذلك انت بتعدم ايه في الاخفاء؟ قلنا الاخفاء عكس الاظهار تماما. الاخفاء معناه ايه؟ ان انت عدمت الذات وابقيت الصفه. يعني سامع غنى والحرف مش موجود، يبقى مركز على ايه؟ على غنى، لكن الحرف فين؟ مش موجود. تعالى في الادغام، هو ده يا جماعه احنا كنا درسناه، في تشابه مثلا بين الادغام والاظهار، في تشابه مثلا ايه الفرق بين الاخفاء والادغام؟ وحد كان سالني زمان انا فاكر الموضوع ده، اخفاء وادغام، انت الاخفاء مع غنى، الفرق بين الاخفاء الاخفاء والادغام بغنى. كان حد قال لي السؤال ده، الاخفاء والادغام بغنه. الاثنين فيهم غنه حركتين صح؟ صح. انما الادغام ابو غنه بيعدم ذات النون مش موجوده، تقلب الى حرف زبالة، تقلب الى حرف تاني وبتقلب الثاني في التاني. مي سامع الياء ولا مش سامعها؟ مي يعني ثابت على مخرج ولا لا؟ مي. لكن التانيه من فين النون؟ غنه بس، حاجه هلاميه غنه بس، يبقى انت مش شغال اللي على غنه. انما النون في الادغام ابو غنه انت ثابت على حرف، فده تشابه بين الاخفاء والادغام، تشابه واختلاف. الادغام بغنه بالنسبه للادغام فيها. ايوه مال مي، بس انا ثابت على حرف مش مي. ايه؟ طب شو قلت ما بقولش مي مي؟ ايوه ماله؟ انت جبت غنه بحرف، ما انت جايب انت ثابت على ياء ومشغل الخيشوم. مي صح كده اهو؟ مي. طيب يبقى الخيشوم شغال معاك في الغنه وانت ثابت بلسانك على ايه؟ على ياء. لكن قلنا غلط ان انا ايه؟ ما شغلش الخيشوم واعتمد على ياء بس، اجيبها الادغام من الفم. مي ده اللي غلط. مي قلنا مي اشغل خيشوم سن صح؟ لكن في الاخفاء انت مش ثابت على حرف، انت ذات الحرف راحت. لو واحد جالك بيقرا ويقول لك منكم من، اقول له غلط، انت لسانك فين؟ انت لازق لسانك فوق. يقول لك اه بس انا بعمل غنه. يقول لا غلط. فده وجه الاختلاف والتشابه بين الادغام بغنه والايه؟ والاخفاء. مش ثابت على حاجه. يبقى الاخفاء والادغام بغنه. تمام؟ بس اكتبها سؤال. اخذناها في التحفة. عشان اتذكرها انا بس. معايا كده يا جماعه؟ جميل. يبقى خلاص بقى، امال ايه بقى اللي فوق بقى؟ نشوف بقى. الهمزه المسهله، اكتب كده. اول حاجه الهمزه المسهله كده كتعريف كده جنبك وانت شغال. اكتب كده بعدين برتب براحتك. الهمزه المسهله هو نطق بالهمزة بين الهمزة والألف إذا كانت مفتوحة، أو بين الهمزة والواو إذا كانت مضمومة، أو بين الهمزة والياء إذا كانت مكسورة. خلاص؟ يبقى التسهيل معنى التسهيل هو النطق بالهمزة بين الهمزة والألف إذا كانت مفتوحة، أو الهمزة والواو إذا كانت مضمومة، أو الهمزة والياء إذا كانت مكسورة. خلاص؟ ويراعى عند النطق بالتسهيل عدم الإتيان بجزء الهاء وإن كان منقولا عن بعض أهل الأداء، إن كان منقولا عن بعض أهل الأداء. جميل. بعد كده ولا يضبط النطق بالتسهيل إلا بالتلقي والمشافاة. وقد وجد التسهيل في رواية حفص في 7 مواضع على قسمين. القسم الأول وجوب التسهيل، وذلك في قوله تعالى أعجمي وعربي بسورة فصلت. ارسم الكلمة وحط على الألف نقطة سودة، وقد وضع أو وضع علماء الضبط نقطة مستديرة سوداء فوق الألف للدلالة على التسهيل. أما القسم الآخر فهو التسهيل على الجواز، على الجواز في أحد الوجهين، وذلك في باب الذكرين خدناهم. ماشي عادي، وانا مش حافظ الكلام والله. وذلك في ايه؟ في ست باب الذكرين، في ست كلمات. لا هذا مكتوب بالترتيب، الذكرين موضعان في الانعام، الله موضع يونس والنمل، موضع يونس والنمل، الآن موضع يونس. يبقى يونس فيها كام من الستة؟ ثلاثة. يبقى يونس فيها ثلاثة من الستة. نقول اللي احنا نشرح اللي احنا قلناه ده ونكتفي كده. الوقت يا جماعة الهمزة المسهلة، بصوا في التعريف، هو النطق بالهمزة بين الهمزة والألف. اكتب كده بقى عندنا ملحوظة، الكلمات السبع وقعت الهمزة فيها مفتوحة، أي تسهل بين الهمزة والألف. احنا قلنا هو يعني قلنا ايه يعني الهمزة المحققة. الهمزة المحققة اللي احنا قلناها، عايز تعرف مخرج حرف لما درست المخارج، قلنا لو حبيت اقول لك اذكر لي مخرج حرف الهمز انطقه، هتقول لي تجيب قبله همزة وصل وتحركها بأي حركة وشدد الحرف او سكينه اذا انقطع الصوت فهنا او فثم المخرج هتقول لي طب اللي فين بقى؟ ما انت دارس بقى خلاص بقى عارف اقصى حد اب معروف ان مين بتبقى الشفتين وهكذا. خلاص دي الهمزه المحققه. ايه الهمزه بقى المسهله؟ همزه حسب تعريفنا بقى المعتمد لها نطق خاص بها يخالف الهمزه المعروفه المحققه التي من اقصى حد. جميل، ايه هي بقى؟ نشوف الاول التعريف وبعدين نتكلم في الاداء. هو النطق بالهمزه دي بين الهمزة والألف إذا كانت مفتوحة. السبع كلمات اللي عندنا الحمد لله الهمزة مفتوحة. أنا بقول إيه؟ هي أصلها إيه؟ أأذكرين، أأذكرين. هنا بقى الكلام مفيش بقى كده، بقى إيه؟ أذكرين. طيب خلينا مثلا إيه؟ خلينا أو الأسهل فأعجمين، أعجمين، أعجمين، أيوة. الأصلها أعجمي حققها في فصيلة صحبة شعبة وحمزة وكسائي يقرؤون أعجمي وعربي. طيب أنت بقى لما يكون بقى بتقرأ حفص وتيجي عند الموضع ده ما ينفعش تقول هتقول لي ما هي قراءة أخرى، صحيح، لكن أنت ملتزم بروايتك حتى لا تعرض نفسك أصلا للكلام والانتقاد، بس دي مش همزة. فلابد إذا أردت أن تضبط الرواية بتاعتك ما ينفعش تقول وإن كانت حتى قراءة صحيحة، وإلا في الحالة دي هيحصل خلل كبير في الدين. واحد داخل يصلي يقول لك مالك يوم الدين، واحد يقول له مالك، يطلع بعد الصلاة أنت بتردني ليه؟ وأنا قلت حاجة ما كلام ربنا، لكن إيش عرفني؟ قال أنت ما تعرفش ما تردش، وأنت يا عم ما تقوليش مالك يوم الدين وأنا ما أعرفش. حتى شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما تكلم على إن من السنة إن أنت إذا نوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فعل معين فمن السنة أن تنوع أنت أيضا، أذكار أفعال تمام؟ من السنة ألا تلتزم شيئاً واحداً طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم. حتى سنة المغرب مثلا القبلية، التزام سنة المغرب القبلية ليس من السنة. الرسول لم يلتزم هذا الفعل. إذا تنوع. الأما في القراءات بقى فلا. تقول لي ما النبي قرأ بالأحرف بس، خدت الحتة دي بقى من ابن عثيمين، ابن النبي كبيرة بالأحرف كلها، ده أنا هبهدلهم، ده اللي هسمعه واللي هقراه هقوله. لا، قال لك لا، إلا دي إنك هتفتح باب شر على الناس. إذا أما إذا كان بيتوافق مع الناس وعارفين فلان ده محترم وبيحبوه، والراجل ده مثلا أهل القراءات وفي حاجة اسمها القراءات والناس فاهمة، ممكن تكسب قلوب الناس. قول اللي تقوله، والله لو غلطت وعجنت ايه دي قراءة، ليش عرفك؟ هو الراجل ده قال اقرا، دي قراءة يا عم غلط، اقرا خلاص. بس ايه، توصل بقى لقلوب الناس طبعا بالمعاملة الطيبة الحسنة. طب هنا بقى اعجمي، الحمد لله بين الهمزة والالف لو مفتوح، بين الهمزة والواو مضمومة، بين الهمزة والياء مكسورة، الا عندنا طب اعرف منين؟ من الهمزة التانية عليها ايه؟ فتحة. فلو الهمزة اللي هتسهلها، بص على حركتها، فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ لو حركتها فتحة تنطق الهمزة بين الهمزة والالف. بص بقى، خد بالك بقى، ده اللي خلاهم قالوا التعريف التاني. يعني ايه بين الهمزة والالف؟ يعني لا همزة ولا الف. يا دي النيل، لو همزة كنت قلت ايه؟ اعجمي. لو الف كنت قلت ايه؟ وكان لما يجي ورا ساكن ايوه مد لازم كلمه مخفف، جميل جميل. امال دي بقى انطقها ازاي؟ لا يا حبيبي، ايه بين الهمزه والالف؟ يعني ايه؟ يعني لا همزه خالصه ولا الف خالصه. اعمل كده خليط وانطق. الكلام ده عمره ابدا ما يؤدي الغلط، ولذلك القران ما يتاخدش ابدا الا مشافه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو افصح العرب تلقاه مشافاته، صحيح؟ قرأه جبريل عليه السلام عليه فسمع، ثم قرأه بعد ذلك. فالأصل السماع، طرق التحمل السماع. سمع النبي صلى الله عليه وسلم من فم جبريل عليه السلام. وما نطقها ازاي؟ بين الهمزة والألف. أقول لك لا لا لا لا، بين الهمزة والألف انت مش عارف ايه؟ انت عندنا كم واحدة منها دي عشان عايزين نخلص؟ عندك سبعة. سبعة؟ السبعة ايه؟ في ستة؟ بالجواز. يعني بالجواز؟ يعني تقول الذكرين او الذكرين، الله او الله، الان الان. بس العجمية بقى فيها ايه؟ قول لا، مفيش فيها الا كده. زي قلت لك ايه، الستة جوازة يعني ممكن تخلع منهم، بس طبعا لو مش بالطرق. لما تيجي بقى تدرس الطرق هتجد ان الطريق اللي هتاخده بعد كده هو اللي حكمك. في طريق مفيش فيهم الا وجهين، في طريق يقول لك بالتسهيل، في طريق يقول لك حسب طريقك. لكن انا لما اكون بصلي بالناس في الغالب لسه ما اعرفش الطرق، اقرا اي حاجه. ايه اما اعجمي يا ناصح؟ اقول لي خطب اعمل ختمه ازاي دلوقتي؟ انا كنت ناوي اسجل مصحف وافرقع الدنيا. اعجمي دي عمليه العقده. هنا انا الذكرين اشوف اي طريق فيه مد، بس اعجمي ما فيش فيها فلته. ليه؟ هي وجوبا وجوبا لازم تسهل. يبقى هاتها من الاخر وتعلم تنطق. تدعيش قلبي فلان قلبك. عصب بيجي امتى؟ خلاص؟ يبقى دي وجوبا. الستة جوازا. يعني ممكن تعمل تفلت منهم وتقول الايه المد، لكن دي. طب النطق بقى؟ مفيش مد؟ أعجمي وعربي. أعجمي وعربي. وقلت لك ما تقولش بجزء الهاء وان نقل عن بعض اهل الاداء، بعض اهل الاداء على تفصيل. ما هذا مش محله، محله كتب القراءات. تكلم البعض قال ايه؟ لا، الاي همزه مسهله هاء، جزء من الهاء. أعجمي ووطي صوته كده، أعجمي وعربي. والناس قالوا ايه؟ ده فريق كله هاء، فريق كله مش هاء، أعجمي. وفريق في النص قال لك لو مفتوحة مفيش فيها هاء، مضمومة مكسورة يبقى فيها هاء. ثلاث أقوال مبدئية اللي لنا دعوة بالإيه؟ برأي الجمهور إن مفيش فيها إيه؟ مفيش فيها جزء الهاء. بدليل، وده رأي عجبني جدا، ده معمول في كتاب تسهيل بس معروف في كتاب اسمه ايه قرة العين في تسهيل الهمزه بين بين لابن القاضي عليه رحمه الله. حلو بيالف كتاب في ايه في ايه في دي بس كده اسمه ايه قرة العين في معنى قولهم تسهل او تسهيل الهمزه بين بين. ايه التسهيل وعمال يشرح بقى التسهيل في الاخر بينتصر الى ابن القاضي عليه رحمه الله مغربي قال لك يعني اللي مش عارف يجيب الجزء الهاء ده يجيب هيك وخلاص زي الضاد. فاكرين في الضاد لما كلمنا ان بعض اهل العلم قالوا ايه اللي مش عارف يجيب الضاد من مخرج الضاد يجيبها طاء من مخرج الطاء يقول ولا الضالين وخلاص. هذا خطا هذا خطا. بعض اهل العلم قالوا كلام طيب خالص قالوا يا جماعه انتوا بتقولوا الهاء حرف ايه اصلي ولا فرعي؟ الهاء حرف ايه اصلي. من اين تخرج الهاء؟ بالراحه علي اقصى حاجه تمام صح. قالوا طيب لو التسهيل يا جماعة بجزء هاء يبقى فرعي ليه؟ فرعي ليه؟ ليه سميته فرعي؟ يعني الكلام كده ليه كلام منطقي صح؟ إذا أنا هقول هعجمي وعربي فيها صعوبة؟ أي حد يعرف يجيبه ولا لأ؟ أهو هعجمي وعربي جبت جزء هاء أمال ليه بقى سميته فرعي وعمالين نتكلم في التعريف ولها نطق خاص والتلقي والمشافهة تتردد من آخر مخرجين تردد ليه الفيلم ده كله اللي عملناه؟ يبقى كلامكم مش صحيح. هو القال به البعض خلاص هو اصبح يعني ايه مش مقروء به وان كان في الغالب بنسبه برضه كبيره عشان اكون واضح بيقرا التسهيل كده، لكن النطق الصحيح والله اعلم هو عدم النطق بجزء الهاء. حتى لو كان ابن القاضي رحمه الله في الاخر الكتاب بيقول خلاص اللي مش قادر يجيب كده، لا اللي مش قادر ده معذور. والمعذور ده ملوش حكم. المعذور ده مش هاخد بيه، واحد معذور عنده سلس بول عنده فلات ريح ده ليه حكم لوحده ليه حكم لوحده ربنا سبحانه وتعالى عافى عنه خلاص لا يكلف نفسا الا وسعها مش هو ده الحكم الاصلي. فالمعذور ده ليه ان هو يعمل اي حاجه لسانه مش مطوعه خليه اللي هو يعمله. يعني واحد يقول مثلا أعجمي ولا أعجمي انا اقول له قول أعجمي على لا أعجمي وديت قراءه تاني. وممكن واحد يقول لك لا والله اذا كان الهاء خطا فلان انتقل لقراءه اخرى اولى من ان ينتقل الى خطا. يعني من صواب الى صواب احسن من صواب الى ايه الى خطا على بعض البعض اهل العلم كده خلاص. فاذا نطق الهمزه اللي احنا قلناها المسهله عندنا في ست مواضع، واحده وجوبا اعجمي فصلت وسته جوازا على وجه، يعني ممكن تفلت من وجه وتجيب وجه الابدال تمام. خلاصته ان الهمزه عندنا مفتوحه هي لا يقع فيها التسهيل تنطق بين الهمزه والالف، لذلك قالوا تخرج المخرجين تنطق بين حرفين بين الهمزه والالف. طب الهمزه عندنا من اقصى الحلق والالف من الجوف، طب شغل كده الجوف مع اقصى الحلق عشان يطلع حرف. بس صعب تمام. بس هم لما لقوا التعريف ايه بص بين الهمزه والالف قالوا تخرج المخرجين وتتردد بين حرفين. طيب ماشي، طب بقى الباقي التاليف مش هينطبق عليهم تمام. فلذلك النطق الخاص بتاعنا نقول ازاي أعجمي من غير مد، مش أعجمي قالوا ايه اكتب كده على جنب تحتها والهمزه المسهله الفائله والهمزه المسهله تنطق بزنة محققه والهمزه المسهله تنطق بزنة محققه بزينة المحققة. يعني ايه الهمزة المسهلة تنطق بزينة المحققة؟ عايز بزينة يعني في الوزن. يعني بص تعرف ازاي انا بقول ايه أأع، بص كده النطق أأع وهي مسهلة نفس النطق بنفس السرعة. بص أأع أأع واخد بالك أأع أأع هو ده اقصد ايه هي همزة بس مسهلة. بص بقى كقصد تخفيف بانت هنا ان الهمزه تقيله على بعض الناس والعرب كانوا بيستثقلوا الهمزه قوي قوي. الهمزه الوحيده عندهم مشكله لما يقول لك أأع أأع يقول لك لا ما اقولش انا أأع اقول أأع. هو كده في قبائل عربيه كانت بتحبش تطلق الهمزه لا تهمز مؤمنون السماء السماء كده الابدالات والحاجات دي. فعندهم ايه فعلا قصد تخفيف عايزين يخففوا نطق بالهمزه فراحوا مسهلين لكن وانت بتسهل نفس الوزن الجيو يعني المية بتاعت الكلمة كأنها نفس الميزان. أعجبي أعجبي مش أع... بعض الناس يقول لك أعجبي لا أع أع أع أع, أع. كده هو تمام خلاص. بس كده يبقى احنا وقفنا عند الايه الهمزه المسهله. حد عنده سؤال ليها؟ ماشي. الثلاثه اللي جايين دول هم اللي عليهم بس شوف سهلين والباقي ده كله اصلا معروف ومش فيها. حد اي سؤال؟ خلاص يبقى بتعرف التعريف تعريفين بتوع الهمزه بتعريف العدد وصلنا التيمي 8 والقرطبي زي واحده 9. التعريف عندك تعريفين الراجح الاول تمام كلام الشيخ الضباع اختار الخمسة الأوائل من اللي قالهم الطيبي وقال لك الباقيين لا بس عشان تبقى عارف يعني تمام. دي اسمها حروف الفرعية المستحسنة حروف نطق بها العرب سواء بتكلموا بها أو أخذوها عن غريب تفرقش معايا. أهم حاجة أنا بعمل مواقع أصبحت موجودة في اللغة أنا بنطقها تمام. أول الهمزة المسهلة تنطق الهمزة اللي عندنا في حفص مفتوحة فهننشغل مش هجيب أمثلة المضمون المكسورة إنك مالكش علاقة بيه. هنتكلم على حفص بين الهمزة والألف ولا تنطق بجزء الهاء تمام وتنطق بزينة المحققة في الوزن في النطق. والجزء الهاء ربما قالوا بعض أهل العلم لكن الصحيح أنها لا تنطق بجزء الهاء لأن الهاء حرف أصلي أما هذا حرف فرعي ففي نص ربع تمام. مواضعها عندنا 7 مواضع واحدة وجوبا وستة جوازا على وجه ففي النطق طبعا من السماع أعجمي هذه تسمعوهم من المشايخ بقى بتوعنا مش هتلحقوا تسمعوهم. انه راجل طبعا متبرز قول قد ذكرينا ايه وتقعد ترجع المصحف والله قالها وتحلف لي واحلف لك لا. هو راجل متبرز والله قال ما لهاش كده والله قال مش عارف. طيب لو سمعت ان البعض جابها بجزء لا برضو عشان نكون واضحين يعني انا قرات كده مثلا على شيخنا الله يرحمه المسلم في الشرعيه قرات كده هم اهل الشرعيه كانوا واخدين الجزء ده اللي هو جزء الهاء فننطقها. بس لما اتعلمت وقرات لحد تاني يقول لك لا بلاش ده فعشان اقول لك انه موجود لكن الكلام اللي يكاد تكون عليه الدليل ان بلاش جزء الهاء والا ما كانش اسم حرف فرعي وكان فيه صعوبه وتلقي المشافهه وكده خلاص. قرات ثانيه الهمزه ولا لا ايه دي بتاع دي هي مش سهل شيء اه اعجمي من همزه اه همزتين سهل جدا اعجمي زي احنا بنطقش كده ماده التلقيه 4 حركات اه يعني انا لما اقول لا